بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول تنبيهات الإطلاق وقرينة الحكمة. التنبيه الأول أن الإطلاق مدلول تصديقي مرتبط بالمراد الجدي للمتكلم، لا مدلول تصوري وضعي، فإن ملاك الإطلاق هو الظهور الحالي والسياقي للمتكلم في أنه بصدد بيان تمام ما هو دخيل في موضوع الحكم، بصدد بيان تمام ما هو دخيل في مراده الجدي. أي النقطة الأولى، التنبيه الأول، أن أساس الدلالة على الإطلاق هو الظهور الحالي السياقي، هذا الظهور دلالته تصديقية، من هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام، إلى المراد الجدي، وليست ناظرة إلى الدلالة شنو التصورية، إلى المدلول التصوري والوضعي. نفس هذا التنبيه سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث العام والخاص في البرهان الثاني تحت عنوان نحو دلالة أدوات العموم، فهناك سيقول السيد رحمه الله إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي، المراد الجدي للمتكلم، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، المدلول الوضعي، بينما أداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام. وهذا الفرق ما بين الإطلاق والعموم، أن الإطلاق ناظر إلى المدلول التصديقي، إلى المراد الجدي للمتكلم، بينما أدوات العموم دخيلة في تكوين شنه المدلول التصوري والمدلول الوضعي للألفاظ وللكلام. التنبيه الثاني، إذا التنبيه الأول أن الإطلاق مرتبط بالمراد الجدي للمتكلم على أساس الظهور الحالي والسياقي، في أن المتكلم في مقام بيان تمام ما هو دخيل في مراده الجدي والتصديقي. التنبيه الثاني، ودرسنا يبدأ من الآن، وهو أن الإطلاق، قال التنبيه الثاني أن الإطلاق تارة يكون شموليا استيعابيا، يعني مثل كلمة العالم في قول المولى أكرم العالم، فموضوع الحكم أي العالم الإطلاق فيه شمولي، إن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه أي ما لطرف الحكم من أفراد، وأخرى يكون الإطلاق بدليا يستدعي وحدة الحكم، ففي قول المولى مثلا فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام يعني متعلق الحكم الإكرام كان متعددا بتعدد أفراد العالم، كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام يعني مصاديق الإكرام. وبعبارة أوضح، بالنسبة إلى موضوع الحكم العالم الإطلاق شمولي بالنسبة إلى متعلق الحكم يعني الإكرام الإطلاق شنه بدلي فيتحقق بأي نحو من الأنحاء الإكرام بأي مصداق فإن الطبيعة تتحقق بوجود فرد من أفرادها في الخارج ولا يجب كل نحو وكل فرد من أنحاء وأفراد الإكرام فإن هذا أيضا غير مقدور عادة في الخارج فالسؤال هنا وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وتارة أخرى الإطلاق البدلي ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة فكيف تنتج الإطلاق تارة كيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى موضوع الحكم له العالم لما يقول أكرم العالم هنا تمسكا بالإطلاق وبقرينة الحكمة نقول أكرم العالم في قوة الدلالة الوضعية حينما يقول أكرم كل عالم صلى الله عليه وسلم تمسكا بقرينة الحكمة وتمامية قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة فالإطلاق في موضوع الحكم شمولي يعني كل عالم كل فرد من أفراد العالم فلا يجوز إهانة عالم من العلماء هذا معنى ويسمى متعلق يسمى موضوع الحكم العالم يعني يسمى متعلق المتعلق اصطلاح تمر عليك احيانا في الرسائل في كلمات الاعلام شوي على الطالب احيانا المبتدئ شوي صعبة متعلق متعلق المتعلق موضوع الحكم فعندنا اولا متعلق الحكم ما هو المتعلق في اكرم العالم متعلق الحكم الاكرام هناك متعلق المتعلق له شنو العالم نفس موضوع الحكم قال له متعلق المتعلق فالاعتراض هنا والاشكال أن قرينة الحكمة واحدة فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدة وجوه الأول للسيد الخوي رحمه الله وهو أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق مجرد الإطلاق بمعنى عدم القيد هني خطأ عندي أنا مكتوب بمعنى تقييد القيد هذه تقييد خطأ بمعنى عدم القيد بمعنى انتفاء القيد ما أدري شو المكتوب عندكم طبعا الأول ما ذكره السيد الأستاذ سيد الخوي رحمه الله من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق يعني مجرد الإطلاق لا شمولية ولا بدلية بمعنى عدم القيد بمعنى انتفاء القيد مكتوب عندكم شنو لا هذه تقييد خطأ مطبعي أكيدا بمعنى عدم القيد الإطلاق ما هو عدم التقييد شو مكتوب عندكم عدم القيد هاي الطبعة خطأ بمعنى عدم القيد مش بمعنى تقييد القيد ما له معنى هذا الكلام خطأ أكيدا فهذه أطروحة السيد الخوي أن الإطلاق لا ينتج إلا شنو؟ أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى انتفاء القيد. وأما البدلية أو الشمولية، عبر هني الاستغراقية، شمولية أو الاستغراقية، فيثبت كل منهما بقرينة إضافية، بقرينة خاصة، بقرينة خارجية. هذه أطروحة للسيد الأخوي، راح يناقشها السيد الشهيد. الأطروحة الثانية للمحقق على ضياء الدين العراقي، إن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي للشمولي، والشمولية بحاجة إلى قناية إضافية وإلى قرينة خارجية. الأطروحة الثالثة للمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية، وهو عكس كلام المحقق أغضياء العراقي، يقول أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق الشمولي للبدلي، والبدلي بحاجة إلى عناية إضافية وقرينة خاصة وخارجية وإلى آخره. السيد رحمه الله كيف يدخل في المباحثة العلمية؟ بأي سلاح يتسلح هنا؟ بالجواب النقضي، لكي تبطل الدعوة انه قاعدة عامة اللي يقول السيد خوي يكفي ان تنقض هذه، ترها هذا فن في الجدل وفي المحاورة العلمية والمباحثة العلمية، يكفي النقد شنو؟ بمورد، بمثال، لكي تنهدم، ينهدم اصل القاعدة المدعاة انها كلية. فهو منقوض اولا وثانيا، تعرض لهذا في البحث الخارجي السيد في تقريرات البحث بقلم آية الله السيد محمود الهاجم الشهرودي، لا أقل في موطنين، في موردين، في المجلد الثالث من بحوث في علم الأصول قال: وهذا الكلام فيه عدة مواضع للنظر نقتصر فيه على نكتتين. لأن السيد خوي يدعي اللغوية، هذا موجود في الحلقة الثانية وسيناقشه هنا في الحلقة الثالثة. إذن كيف يناقش السيد الشهيد رحمه الله أطروحات الأعلام الثلاثة؟ أولا أستاذ السيد خوي، ثانيا أغضياء، ثالثا محق الأصفهاني بالنقض. أكو جواب نقضي وأكو شنه؟ جواب حلي، وهو منقوض بكذا وكذا، وهذا كافي لإبطال شنه؟ هذه الأطروحات. وعلى المحقق أغاضية أيضا منقوض ثبوتا وإثباتا، أما ثبوتا فبكذا وأما إثباتا فبكذا، ونفس الكلام على أطروحة المحقق الشيخ محمد حسين أصفهاني، منقوض ثبوتا وإثباتا. فهنا يدخل في مباحثة علمية مع هؤلاء الأعلام والمحققين، ثم يذكر هو رحمه الله ما يراه في هذا المطلب. وهذا بحث خارج حبيبي، إلا أنه بالنتيجة يقول: وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. الآن قبل المناقشة لهذه الأطروحات التي قدمها الأعلام، نريد أن نعرف، ما نخلي البحث معلل شوية، نأخذ من تقريرات البحث الخارج فيما أفاده المصنف السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. واضح الآن تحرير محل النزاع، نعيده بعبارة أخرى من تقريرات البحث. قال: من هنا يرد السؤال، صفحة 15 المجلد الثالث، أنه كيف أصبح الفرق بينهما مع أن الإطلاق في المدلولين معا بمقدمات الحكمة وهي واحدة في المقامين. قال: والصحيح ما عليه المشهور، فمتعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي، لما يقول لا تكذب يعني ولا كذبة، لا تشرب الخمر يعني ولا مرة، بخلاف متعلق الأمر الذي يكون إطلاقه بدليا، أعتق رقبة يتحقق بفرد من أفراد الطبيعة في الخارج، ويكون المطلوب صرف وجوده. بعد أن ناقش أستاذ السيد الخوي قال: فهذا يبرهن على أن وراء مسألة استحالة البدلية في هذا المورد أو الشمولية في ذلك المورد توجد نقطة أخرى هي التي تقتضي البدلية أو الشمولية، صفحة 17. فلا بد من التفتيش عن نقطة أخرى لاقتضاء البدلية في متعلقات الأوامر والشمولية في متعلقات النواهي وراء هذه الكلمات. قال: والصحيح أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يثبت إلا أن موضوع الحكم العالم هو الطبيعة من دون قيد زائد، يعني بمعنى عدم القيد مش بمعنى تقييد القيد، من دون قيد زائد. وأما البدلية والشمولية فهما من شؤون تطبيق الحكم، وليس مدلولين لمقدمات الحكمة ولا للوضع. الوضع هذه نظرية المنسوبة للمشهور، أنه اسم الجنس شنو يدل على الإطلاق بذاته دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي وإلا فشمولي. وتوضيح ذلك هي واضحة: أكرم العالم، المتعلق متعلق الحكم الإكرام، الإطلاق في شنو؟ بدلي، بدلي لا شمولي، يعني بأي فرد من أفراد الإكرام. العالم الإطلاق في شنو؟ شمولي لا بدلي. قال: وتوضيح ذلك أن هناك متعلقا للحكم وموضوعا للحكم. الموضوع قلنا نسميه متعلق المتعلق اصطلاح، والموضوع يفرض مفروغا عن وجوده بخلاف المتعلق. يعني شنو؟ أو إذا كان قال: والموضوع يفرض مفروغا عن وجوده بخلاف المتعلق، إذ لو كان مفروغا عنه قبل الحكم كان الأمر به تحصينا للحاصل. فأكرم العالم يرجع إلى قولنا قضية شرطية، تذكروا: إن كان هذا عالما وجب إكرامه. هذا في طرف الموضوعات، وأما في طرف المتعلقات فالقاعدة تقتضي العكس، لأن المتعلق لم يفرض وجوده كي يتعدد الحكم تطبيقا بتعدد فعلياته. خلاصة هنا قال: إن الأصل في الموضوعات هو الإطلاق الشمولي، والأصل في المتعلقات أكرم له أكرم هو الإطلاق البدلي. زين، أكرم العالم، موضوع الحكم الإطلاق شمولي، الإكرام المتعلق الإطلاق بدلي. قال: ولكنه يوجد استثناءان لذلك، أحدهما عن الأصل الأول، حيث يستثنى من هذا الأصل في الموضوعات، في الموضوعات موضوع الحكم، ما إذا كان الموضوع منونا من قبيل أكرم عالما. عالما هل يفيد هنا شمولية أم البدلية؟ بدلية، عالما ولا واحد، حيث إن الاسم هذا المنون، حيث إن الاسم يحتاج إلى ما يتكئ عليه من تنوين أو الألف واللام، فيصير الإطلاق بدليا عالما من جهة شنه أن تنوين التنكير يكون ظاهرا في أخذ قيد الوحدة وصرف الوجود فيه، وهذا لا يعقل مع الشمولية. يريد يقول أنه أكرم العالم الأصل في الموضوع أن يكون شنه شمولية، أما إذا جاء نكر منون شو يصير؟ هذا استثناء، يصير الإطلاق بدلي. زين. وأما بالنسبة لأكرم اللي هو المتعلق، الإطلاق شنه بدلي، يتحقق بفرد من أفراد الإكرام. قال والاستثناء الثاني عن الأصل الثاني في المتعلقات، متعلق شنه الحكم، متعلق الحكم، ما هو المتعلق مولانا؟ الإكرام. لكن حيث يستثنى منه متعلقات النواهي، كلامنا مش في متعلق الأمر الآن، في متعلق شنه النهي، لما يقول لا تشرب الخمر، لا تكذب أو حتى لا تحدث، لا تشرب الخمر. الآن لا تشرب الخمر استفاد الإطلاق البدني أم الشمولي؟ يجينا هذا في التنبيه الثالث من هذه التنبيهات، لا تشرب شمولي بعد، لا تكذب يعني ولا كذب، فإنه يستفاد منها أن كل فرد من المتعلق موضوع مستقل للحرمة، وهو معنى الشمولية. ثم يذكر قرينة ذلك غلبت نشوء النهي عن المفسدة وغلبت كون المفسدة انحلالية بعدد الأفراد، يعني لا تشرب هذا الفرق، لا هذا ولا هذا إلى آخره، انحلال يسموه بعدد الأفراد. هذا جواب ذكره رحمه الله في المجلد الثالث الصفحة 18-19 من دلالات صيغة النهي. وهنا في المقام في بحث المطلق والمقيد كذلك نفس الكلام تقريبا، قال والصحيح أن يقال، لأن هو الآن ذكر أطروحات ثلاث وناقشها بس خلاها معلق، قال إلى بحث أعلى، الواحد تعطش شوي للمعرفة ناخذ خلاصة. الصحيح أن يقال، جواب فيما أفاده هو رحمه الله، إن الشمولية والبدلية لهما معنيان، الأول بلحاظ الحكم، بلحاظ الجعل، الشمولية والبدلية بلحاظ الحكم. اثنين، الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال، وهذا بيجينا بعض ضمن بعض التنبيهات ترى هالكلام، أنه مرة بلحاظ الجعل ومرة شنه شمولية وبدلية بلحاظ مرحلة الامتثال. قال وأما المعنى الأول من الشمولية والبدلية اللي هو بيت القصيد، لأنه هنا في الحلقة الثالثة أيضا سيجيب بما يتناسب مع الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال، ولن يذكر الجواب الصحيح الذي اختاره هو في تقريرات البحث. قال وأما المعنى الأول من الشمولية والبدلية، ما هو المعنى الأول؟ يعني بلحاظ الحق، بلحاظ الجعل، هو هذا الآن مختاره رحمه الله كما في التقريرات. قال فالصحيح فيه التفصيل، يعني لا يرتضي طروحة سيد خوي ولا المحقق العراقي ولا المحقق الأصفهاني، والقول بالتفصيل في الإجمال كما ذكرنا أصدق الأقوال. هذا ما تحفظ الحكيم بالفلسفة بعد محقق الأصفهاني اللي يقول لك نظرية العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، والقول بالتفصيل الإجمالي، طبعا جايبينها أساس تحفظ عنوان الإجابة، أنه مختار السيد في هذه المسألة هو شنه القول بالتفصيل، والقول بالتفصيل الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. ما هو التفصيل اللي شرحته من شوي؟ أكرم العالم، متعلق الحكم الإطلاق فيه شنو؟ بدني. موضوع الحكم اللي يسميه متعلق المتعلق، الإطلاق فيه شنو؟ شمول، يعني كل عالم. هذا هو الأصل. ثم يذكر الاستثناءين اللي من شوي، إذا كان نكر منون أكرم عالما شو يصير؟ بدلي، إطلاق في عالما. وبالنسبة إلى متعلق النهي، لا تكذب لا تشرب الخمر، هذا استثناء آخر، شو يصير هني؟ يصير الإطلاق شمولي. تقريبا هو هذا الجواب، بس مع إضافة بالنسبة إلى متعلق النهي يذكرها هنا في تقرات البحث. قال: وأما المعنى الأول من الشمولية والبدلية فالصحيح فيه التفصيل بين موضوع الحق، ما هو الموضوع؟ العالم، في القضية المجعولة، وبين المتعلق، يعني متعلق الحق. فالحكم بلحاظ موضوعه، ما هو الموضوع؟ العالم. الأصل، لاحظ أكو أصل يعني قاعدة أو ضابطة عامة ولها شنه؟ استثناء. هذا هو مراده من التفصيل. الأصل في الحكم بلحاظ موضوعه اللي هو العالم أن يكون شموليا. أكرم العالم يعني شنه؟ يعني في قوة أكرم كل عالم بعد، ما لم تفرض فيه عناية على الخلاف. شنو هاي العناية اللي قلنا من شوية؟ نكر منون عالما، أكرم عالما، أعتق رقبة. رقبة شنو؟ بدلي ولا شمولي؟ رقبة بدلي. ولذا أعتق رقبة كان في النية، لكن ما صار. أنه نستعرض أمثلة على ضوءها يتحدد كيف أن هنا إطلاق شمولي هنا إطلاق بدلي. لما تقول أكرم العالم، أكرم إكرام، الإطلاق بدلي، العالم شمولي. مثال آخر: أعتق رقبة، كلاهما بدلي. بدلي العتق متعلق الحق، بدلي، يعني كل رقبة تعتق له رقبة واحدة. أعتق رقبة بدلي، بدلي. لا تشرب الخمر شمولي، لا تكذب شمولي، لا تكرم الفاسق شمولي، لا تكرم شمولي والفاسق أيضا شنو؟ شمولي. فهم المتعلق للحكم، هم الموضوع. فهني السؤال: إن قرينة الحكمة واحدة فكيف أفادت، وواضح الآن مطلب، تارة هنا الشمولية وتارة هنا شنو؟ بدلية. هذا كأنه مبتني على قواعدهم الفلسفية، أن الواحد لا يصدر عنه لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد والعقل نعم الشاهد. أما إذا قلنا لا، ما في شيء اسمه بعد سنخية وتناسب بين العلة والمعلول، عادي يصدر الكثير من الواحد. هذا كأن فيه مقدمة مستبطنة، أنا يعني حسب فهم القاصر أنه مبتني على قواعد فلسفية، أنه لا بد بين العلة والمعلول من نحو سنخية وتناسب ذاتي. هذا هو. إذن القول الصحيح عنده هو التفصيل بين موضوع الحكم والمتعلق. فالحكم بلحاظ موضوعه الأصل فيه أن يكون الإطلاق شموليا، العالم شمولي، ما لم تفرض فيه عناية على الخلاف. اللي قلت شنو عناية؟ عالما نكر منون يفيد الوحدة. وهو بلحاظ متعلقه الحكم يكون بدليا، أكرم بدلي، يعني ولو بمصداق من مصادق الإكرام، يتحقق له طبيعة، أي لا ينحل إلى أحكام ما لم يفرض عناية على الخلاف فيه. زين. ثم قال: يوجد لهذه القاعدة استثناءان. الاستثناء الأول بلحاظ الموضوع، ما موضوع الحكم يعني يلي قلت من شوي، إذا كان الموضوع منونا يعني قاعد أعيدها من المطلب حتى تتوضح الفكرة، ترى هذا طرح أنه على مستوى البحث الخارجي. قال الاستثناء الأول بلحاظ الموضوع، حيث إن الأصل في طرف الموضوعات أن يكون الحكم شموليا يعني العالم شمول الإطلاق، إلا إذا كان الموضوع منونا يعني عالما فيصير الإطلاق بدليا، أعتق رقبة، أكرم عالما، من جهة دلالة التنوين على قيد الوحدة. الاستثناء الثاني هو بلحاظ المتعلق، متعلق الحكم، شنو المتعلق؟ الإكرام مثلا، حيث إن الأصل فيه أن يكون الحكم بدليا، أكرم العالم ولو مرة، ويعني ولو بمصداق من مصاديق الإكرام بتقبيل يده أو زيارته أو الجلوس متأدبا معه أو إرسال الهدية أو غير ذلك. قال الأصل في أن يكون الحكم بدليا إلا في متعلقات النواهي، لا تكذب، لا تشرب الخمر، لا تزني، بعد هذه القول لا تزني ولا تلوط ولا ترابي ولا، هذه بعد خوف شمولي بعد نفر أبدا، هذا ما يقولوا صلى الله، حيث يستفاد منها أن كل فرد من المتعلق موضوع مستقل الحرمة تقريبا. هذا ما ذكره رحمه الله في تقريرات البحث، فإذا واضحة يدعي رحمه الله هناك أصل وهناك لهذا الأصل استثناءان. الأصل أكرم العالم بالنسبة بلحاظ الحق، الأصل في متعلق الحق العالم أن يكون الإطلاق شنه شمولي، بالنسبة إلى شنه متعلق المتعلق، لا مش بالنسبة إلى له شنه متعلق الحق الإكرام، الإكرام الإكرام بدلي، موضوع الحكم هو متعلق المتعلق اللي هو العالم شمولي. قال هنا استثناء واحد، إذا كان الموضوع اللي هو العالم منونا عالما رقبة شيكون بدلي، وبالنسبة إلى متعلق النهي، متعلق النهي لما يقول لا تكذب لا تشرب، هذا شيكون الإطلاق يكون شموليا لا بدليا، هذا ما أفاده قدس الله نفسه الزكية. فهو هذا موضوعنا، أن الإطلاق تارة يكون شموليا كما في أحل الله البيع، هذا في الكفاية، هذا الآن مطلق نضيف على كلام الآخرون إلا ما خرج بالدليل، أحل الله البيع شمولي البيع البيع، وحل الله بيعا، حل الله البيع وحرم الربا، فالبيع هنا شنو اللي هو شنو نسميه هنا الموضوع، موضوع الحق الإطلاق شنو شمولي، وقد يكون بدليا كما في أعتق رقبة، رقبة ولو رقبة واحدة. هني قلت تعليقة، حل الله البيع الإطلاق شمولي بالنسبة إلى البيع مطلق البيع إلا ما خرج بالدليل الخاص، كما ورد في الحديث نهى النبي عن بيع الغرر مثلا بصبه المقدار. فإذا ما هو منشأ الشمولية والبدلية مع كون الدال على الإطلاق في تمام الموارد شيئا واحدا وهو قرينة الحكمة، فكيف اختلفت النتيجة مع وحدة المقدمة؟ قلت هذا مبتني على قاعدة فلسفية لعله السنخية والتناسب الذاتي بين العلة والمعلول. المحقق الخراساني هنا استعمل منتهى السياسة والبراعة، فماذا قال في كفاية الأصول؟ حتى تشوف أنه البحث في الحلقة الثالثة حبيبي حول هذا الموضوع بحث المطلق المقيد خطوة أو خطوات بالنسبة إلى كفاية الأصول، وهذا الكلام محسوب ومسؤول. تبصرة لا تخلو من تذكرة في الصفحة 252. الآخون فقط تبصرة أنه التفت، تارة يكون الإطلاق شموله وتارة يكون شنو؟ بدلي حسب المقامات. زين، احنا سؤالنا مو هذا، بحثنا مو هذه النقطة، هاي عرفناها خالصين منها. السؤال المتوجه للمحقق الخراساني رحمه الله أنه قرينة الحكمة واحدة، فكيف اختلفت النتيجة مع وحدة المقدمة؟ ما جاوب. هذا يسموه سياسة الإجمال في مقام لا، هذا بالعكس، في مقام الإهمال والإجمال للبيان. هذا يسموه الأغايون إجمال قوي. يعني شنو إجمال قوي؟ يعني يحكي مجمل، ما تأخذ عليه شيء بعد، ما بينه. هذا مثل لما تسأله ما هو موضوع علم الأصول، يقول لك هو الأمر الكلي المنطبق على موضوعات شنو؟ موضوعات مسائله، الأمر الكلي المتحد مع موضوعات مسائله. زين، ما هو هذا الأمر الكلي المتحد مع موضوعات مسائله؟ إجمال قوي كما أفاده الأعلام الأغايون. فهذه سياسة الإجمال قوي، ما تقدر تأخذ عليه ممسك. قال: تبصرة لا تخلو من تذكرة. احنا الآن في علم الأصول، مر علينا بحث الأوامر والنواهي، عرفنا بأنه الأمر ظاهر في الوجوب والنهي دال على شنه. سؤالنا مو هذا، سؤالنا أنه دلالة الأمر على الوجوب، دلالة صيغة افعل على الوجوب، هل هي بالوضع اللغوي وهذا علم الأصول، هل هي بالإطلاق، هل هي بحكم العقل ولا؟ الآن هو ماذا قال؟ قال: وهي أن قضية مقدمات الحكمة، قضية يعني مقتضى، هذه دائما هو يستعمل قضية كذا، أن قضية مقدمات الحكمة يعني أن مقتضى قرينة الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات. ما معنى تختلف؟ هاي اللي احنا نسأل عنها، ليش اختلفت؟ مرة تنتج بدلية، مرة تنتج شمولية. فإنها تارة مقتضى مقدمات الحكمة، تارة يكون حملها المطلقات على العموم البدلي، أكرم أكرم العالم أكرم، وأخرى على العموم الاستيعابي له الشمولي، العالم شمولي، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام كما هو الحال في سائر القرائن. يعني قرينة خاصة مثلا خارجية بلا كلام. هل تقدمنا خطوة إلى الأمام في هذا الكلام الآن أم لا؟ تقدمنا خطوة، عرفنا فقط أنه تنبيه أن مقدمات الحكمة تختلف حسب اختلاف المقامات، مرة بدلية مرة شمولية. لكن احنا السؤال والاعتراض ما هو؟ كيف اختلفت هذه النتيجة، أو كيف اختلفت النتيجة مع وحدة المقدمة؟ ما هو المنشأ؟ ما هو الملاك؟ فتلاحظ أنه لم يتقدم بنا خطوة إلى المقام، إلى الأمام في هذا المقام. نرجع الآن للحلقة الثالثة. أنا أفضل أن الواحد تبقى عند الإجابة الصحيحة على أقل، ولو في نظر المصنف وصاحب الكتاب شكل غايمة معلقة، خاصة في بحث أعلى تشايق. يعني الحلقة الثالثة يريد لها واحد يمكن يحضر، أي على يعني طلابه مثل السيد محمود الحاج الشهرودي تعرض له المطالب، ما أدري. على كل حال، لكل حادث حديث، لكن لعله الخير فيما وقع أن احنا شنه بينا خلاصة ما أفاده في تقريرات البحث، وكل ميسر لما خلق له. وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم القيد. قلت هني خطأ مطبعي أكيدا، مش بمعنى تقييد القيد بل بمعنى انتفاء القيد، عدم القيد. وأما البدلية واضح جواب السيد الخوئي، يقول قرينة الحكمة لا تنتج بذاتها إلا مجرد الإطلاق، صرف الإطلاق. أما شمولية بدلية هذه يريد لها قرينة خارجية، يريد لها قرينة خاصة عناية إضافية. وأما البدلية والاستغراقية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية، فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا تثبت بقرينة إضافية. البدلية في الإطلاق في متعلق الأمر يقول بقرينة إضافية، نقول لا ما يحتاج قرينة إضافية انصافا. لما تقول الآن أعتق رقبة، هل نحتاج بعد قرينة إضافية لإفادة الإطلاق البدلي في أعتق؟ ما يحتاج، لا بالنسبة إلى موضوع الحب رقبة، ولا بالنسبة إلى شنو المتعلق. لا أقل هني المتعلق، لأن قد تقول واحد يعترض، أنت قلت من شوية السيد قال إذا كان نكرة منوّن هذا استثناء ينتج شنو البدلية، وإلا الأصل أن يكون شمولية. حتى لا يرد الإشكال نقول أعتق رقبة، أكرم العالم، أكرم هنا الأمر متعلق شنو الأمر الإكرام، هل يحتاج إلى قرينة خاصة إضافية لكي ينتج البدلية؟ فلهذا نشقد ما هو السلاح الذي تسلح به السيد الشهيد للرد على هذه الأطروحات؟ هو سلاح النقض، ينقض عليهم منقوض بكذا وكذا. قال السيد الخوي رحمه الله يعني مؤدى كلامه في محاضرات الفياض، وهي أن الشمولية غير معقولة لأن إيجاد جميع ممكن بعد حتى إشكالنا مو وجه على السيد الآن ذاك الزود. قال وهي أن الشمولية غير معقولة، لما تقول أكرم يتحقق عادة يقول تكليف بما لا يطاق بغير المقدور، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. فيه إشكال على السيد من قبل السيد محمود الهاشمي في الهامش مع البحوث عن الأصول، يقول لما يخالف خل تنتج الشمولية بالمقدار المقدور، وأما إذا ما غير مقدور خب التكليف لا يتعلق شنه بما لا يطاق بغير المقدور. لكن مع هذا نقول شمولية، أنت تقول بدلية نقول لك لا هم يكون شمولية لكن شنه حسب المقدور. هذا هم إشكال آخر لم يتعرض له المصنف هنا على الظاهر. والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مثلا، يعني لا تشرب الخمر كذا، تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة. هني أنا أشكل، هذا إشكال صحيح، أنه من يقول لك غير معقولة وغير مقدورة؟ لا تشرب الخمر هذا غير معقول ولا كان ما صار هناك معصوم؟ صح لو لا لا يكذب ولا يرتكب معصية، مقدور ولا غير مقدور، معقول ولا غير معقول بجانب متعلق النهي معقول. قال تثبت بقرينة إضافية وهي أن البدلية غير معقولة، زين، لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي، ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة. ممكن في كلامنا بعض التشويش، لكن نجي الآن إلى إفادة المصنف رحمه الله جواب النقضي. ولا يصلح هذا الجواب من السيد الخوئي لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا. ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة، يعني بنفس قرينة الحكمة لا بقرينة إضافية، كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم. العالم شمولي الإطلاق ولا لا؟ نفس اللي قلناه من شوي. إيه زين. فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كونه كون بديله يعني قسيمه مستحيلا. فأكرم العالم الإكرام بدلي، والعالم موضوع الحكم الإطلاق شنه؟ شمولي. الجواب الثاني قال ما ذكره المحقق العراقي أغضيان رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، هذا يدعي أن الأصل في قرينة الحكمة الإطلاق البدلي، والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة. قلنا هذا عكس كلام المحقق الأصفهاني، أن ذاك قال أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج إطلاق شمولي. إذن أطروحة المحقق أغضياء أن مقدمات الحكمة بالأصل دائما لا تفيد إلا البدلية، والشمولية بحاجة إلى عناية إضافية. قال وذلك لأن هذه القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة، بدون قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. فلو قيل أكرم العالم نفس المثال وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، كفى في الامتثال إكرام الواحد لانطباق الطبيعة عليه، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا. مش مكتوب عندكم بديلا؟ أنا مكتوب عندي بديلا، خطأ. وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس، يعني شنو من حيث الأساس؟ يعني الأصل في الإطلاق أن يكون بدليا دعواه. وأما الشمولية دائما نقول، وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وهي مؤونة هاي الملاحظة، ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وهي مؤونة يعني عناية زائدة يعني إضافية تحتاج إلى قرينة. جواب الثالث للمحقق الأصفهاني أن يقال خلافا لذلك، يعني خلافا لما قاله المحقق أغضياء، يعني الأصل في الإطلاق أن يكون شنو؟ شموليا عند المحقق الأصفهاني. أن يقال إن الماهية عندما تلحظ، ما هي عن الطبيعة، الرقبة، الإنسان، العالم. ولهذا التفت هاي نقطة احنا أشرنا إليها في أول بحث المطلق والمقيد، قلنا لما يقولوا ما هي أعم من ما هي جوهرية أو عرضية أو حتى العناوين شنو الكليات الاعتبارية زوجية وإلى آخره، مش مقصود الماهية مثلا بالمعنى المنطقي جواهر أعراض اعتباريات ونحو ذلك. قال أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، إنما ينصب عليها على الماهية، يعني إنما ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج، فيصل الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم الواو التفسير ومعنى شموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، يعني مؤونة زائدة، وهي تقييد الماهية. الأصل شنو؟ الإطلاق عدم القيد، الآن عناية، فهي التي تحتاج إلى عناية البدلية في متعلق الأمر، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. فقول صلي يرجع الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني، صلي صلاة الظهر أول مرة خلاص. الأمر الثاني يكون كل شيء تحصيل حاصل بعد ما له معنى. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية. قال السيد رحمه الله: وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.